يستقل بنفسه، يستقل بنفسه. بعضهم اعترض قال لا، اذا كان ده جسم لطيف وجوهر لطيف يستقل بنفسه يبقى يحتاج الى روح اخر عشان تحل فيه ويدخل في الدورة السبب. يعني اذا هي من امر مين؟ من امر الله. لان لما يجي تحسبها لما يقول لك ايه الروح التي هي جوهر لطيف يحل في الابدان ويحركها، يعني هذا يعني جسم مستقل جوهر يقوم بنفسه يقوم لا وليس عرضا يقوم بنفسه لا ينتهي. يعني الانسان لما يطلع روحه، روحه دي تبقى لوحدها كده مستقله وسرعة ويمكن ان تشرق على البدن ويمكن ان تنحاز الى ملك اعلى وتنحاز الى ايوه ممكن. طيب الروح دي لما هي مستقله كده مش فيها روح راكبه فيها عشان تحركها رقره، واخد بالك انت؟ وبعدين الروح اللي راكبه فيها مش فيه روح رقره. اذا هندخل في موضوع ايه متاهه مش هنخلص منه. اسلى احسن واسلم شيء لنا نقول ايه؟ قل الروح من امر رب، واخد بالك؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لانك مهما قعدت تبحث مهما قعدت توصل الى ان الروح هي جوهر لطيف مستقل يقوم بذاته برضو حيتجد اعتراضات فلسفيه تطرح عليك. فيبقى احسن اجابه واسد اجابه هي ايه؟ هي الروح من امر رب، هي الروح من امر رب. فاذا خص بها جبريل فهو من امر الله، واذا خص بها شريعة الله هي من امر الله، واذا خصص بها الحياة التي تحل في الكائنات فهي من امر الله. هل هذه الحياة اللي الروح اللي بتحل في الانسان هي عين الروح اللي بتحل في الحمار؟ هي عين الروح اللي بتحل في الصرصار؟ ما دي روح بتحركه، وده روح وده روح وده روح. هل هي الروح ولا تختلف هذه الارواح من كونها حياة مجرد حياة بحركة في عالم الحجماوات وحياة بحركة بغرائز بنفس اللي بيقول عليها الناطقة والنفس الغضبية والنفس المريدة والعاشقة دي كلها فيها، واخد بالك ولا ايه؟ طب ما الحيوان برضه له غرائز والحيوان له إرادة. احنا عندنا في الفقه لو جه حيوان ماشي مع ظهره وبعدين شرب منه ودخل افسد واتلف زرع واحد، اتلف زرع واحد، وهذا صاحب الحيوان ما كانش في الليل كان في النهار، لو كان في الليل عليه الضمان، لو في الليل عليه الضمان، لكن لما يكون في النهار وهو ما ماشي معاه وهو مآلي في الطريق دايما بيمر منه وجيت له ناس وكده او هاج الحيوان لانه شاف منه اي حاجة في الماء شاف حتى بجزازة فهاج ودخل على الغيط فتك بيه لا ضمان عليه. تعرف ايه لا ضمان عليه ليه؟ قالوا لان الحيوان له ارادة، يعني مش ماشي حسب ارادة الطهر، الحيوان هذا له ارادة، واخد بالك؟ فالفقهاء يقولون لان الحيوان له ارادة، له إرادة، ما هو ماشي بإرادة صح، هو له إرادة، شاف عجبته يشوف حتة فيها بتاع ده لون أخضر يظنها زرع حشيش وما تكونش زرع، واخد بالك؟ كان زمان شفنا شيخ لابس عمة خضرة كانت شبرة، العمة الخضرة يلبسوها المشايخ الصوفية، فالجمل ماشي افتكرها قلت الدرشين، أنها قلت ما كل فرد خطف العمة، خطف العمة من على دماغه وهاجي له كلب، كلب كلب هي خضرة كلب أكلها ليه؟ لأنها خضرة لون البرسين. هو إيه اللي دفعه إلى هذا؟ إرادة، عنده إرادة، وبعدين هو شايف لونها أخضر وهو في غريزته مركب في غريزته إن لون أخضر هو الطعام الذي يأكله، فأخذ اللون الأخضر ده وأكل لأنه متعود من صغره يرعى اللون الأخضر، وذلك له إرادة. إذا الحياة في الحيوان لها أيضا أخرى مواصفات ولها تركيب، الحياة في الإنسان لها مواصفات ومعقدة ولها تركيب، كل ده مش هيمكن أبدا أنك تفرق بينهم بعضه إزاي وتحدده وتعرفه إزاي وتاع. يبقى تقول إيه قل الروح ايه؟ من امر رب. ننتهي الى ان الروح من امر الله تعالى. سألوه عن الروح. وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه. لحسن ايه ينزل لكم يجيب لكم القرآن يقرعكم لانكم استاهوا عليه السؤال. لا يجيء بشيء تكرهونه. فقال بعضهم ولنسألنه. فقام رجل منهم فقال يا ابا القاسم، انت عندك يا ابا ولا يا ابا؟ خطر وبرضو عندي يا ابا. واخد بالك هو اللي بيحججه البخاري ونسخ دي ما بيجروش الشرح. لو جرى الشرح تحت منه اللي هو بتاع الامام اللي شرح البخاري يجد ان ضبطها يا ابا القاسم مش يا ابا القاسم. واخد بالك يا ابا القاسم حسب ما حفظ وسمع، حسب هي محذوفة الهمزة. يا ابا القاسم هنا محذوفة الهمزة في هذا المقام وفي هذا الحديث بالذات محذوفة الهمزة في هذا الحديث يا ابا القاسم. هم قالوا له يا ابا القاسم. ولذلك تجد في الشرح يقول لك ايه يا ابا القاسم بحذف الهمزة بحذف الهمزة. اللي بيحققوا دول ما جروش الشرح ويسموا نفسهم محققين. اذا كنت ما جريتش الشرح خالص ولا بصيت فيه، لو كنت بصيت فيه كنت استدركت حذفت الهمزه من يا ابا، لكن ما بصيتش فيه خالص. وبعدين حاط اسمع كتاب حققه فلان ولا حقق ولا هب. وهي ضبطها ايه يا ابا القاسم. وورده في كل نسخ البخاري يا ابا القاسم بحذف الهمزه يا ابا القاسم. واظن مرت علينا قبل كده ونبهنا عليها يا ابا القاسم. ما الروح؟ يا ابا هريره. يا ابا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت انه يوحى اليه. ده عبد الله بن مسعود. لانه وقت ما ينزل عليه الوحي عليه السلام تصيبه الرحمه ويكون الوحي عليه ثقيلا ويتفصد جسمه عرقا في اليوم الشديد البرد. يعني اليوم يكون برد شديد جدا الرسول عليه السلام يتفصد جسمه عرقا ويكون الوحي ثقيل عليه. لو انه على ناقة كانت تئط به أبطى تئط الناقة لما يركبها تئط به ولا تستطيع ان تحمله وهو يوحى اليه. وقت ما ينزع الوحي الناقة، شوف الناقة دي اللي بتشيل اطنان، تئط به ولا تستطيع حمله. اذا كان واحد قاعد جنب الرسول عليه السلام وله ركبة والرسول عليه السلام يعني وضع حرف ركبته على ركبة اللي قاعد جنبه ترد ركبة الجالس جانب، ترد من ثقل ركبة الرسول عليه السلام على ركبة الذي بجواره. بيبقى ايه حالة الرسول مختلفة عن حالته في غير ايه في غير لحظات الوحي. فلحظات الوحي هذه لحظات يعني متفردة بكيفيتها وبهيئتها وبما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عناء ومشقة في أثنائها. يعني مثل الرسول الحكاية عنده سهلة، الرسالة دي أمر سهل، يقول له روح للناس قول لهم بيجي جبريل يعني يقدم له الآية القرآنية كده على زهرة. لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، لما يجي الوحي بيبقى امره ثقيل عليه، ثقيل ثقل شديد جدا ويصيب الرحضاء ويبقى ايه ويبقى في حاله غريب عن الناس ولا يجيب احدا ولا يتصل احد، ويعرفون انه الان يوحى اليه. كل من حوله يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم الان يوحى اليه. فسكت فقلت انه يوحى اليه. فقمت فلما انجلى عنه، انجلى عنه ايه؟ ما يجده من غشيان الوحي الغش. فلما انجلى عنه فكأن في حاجة كانت موجودة الرسول عليه كان يعانيها. فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح. وقرأ الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يبقى وما أوتوا من العلم إلا قليلا، قراءة مين؟ قراءة عبد الله مصحف عبد الله المسعود. فقال الأعمش هكذا في قراءتنا، وعارف ايه قراءة مصحف الإمام، فقال هكذا ايه في قراءتنا وما أوتي من العلم إلا قليلا، هكذا في قراءتنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما لا نعلم، وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، وأن يجعل رائدنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يقدرنا على خدمتها، وأن يجعلنا من حزبه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا تحت رايته، وأن لا يحرمنا شفاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. عليكم السلام. لو أخطأ